يتمكنوا فيها من حقوقهم ولا يسلمون الأمر لعدوهم. ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير تحت قوله: ولولا رهطك لرجمناك، ما يستفاد من قصة شعيب من قومه من فوائد. قال: ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها. وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم بعضها، وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط تحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمين الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل ولاية جمهورية تمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملا وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، المرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم. يستلون فيها على دخول البرلمانات. البرلمانات يستلون بهذا وغير من الكلام، لكن هذا ما في دلالة واضحة، لأن الشيخ دفع الضرر يختلف فعل الكفر، دفع الضرر يختلف فعل الكفر. أما ما تدفع الكفر كما يقول الطائفة ليس بقصة قتل كعب بن أشرف كما هو موجود في فتح الباري، ولكن على كل اللي ينتسب الإسلام يختلف عن اللي ينتسب الإسلام، الذي يعيش في ديار الكفر الكفار يختلف عن الذي يعيش في ديار المسلمين، فهو اللي يعيش في ديار المسلمين. وأيضا يختلف شخص عنده تحرك للإسلام وهم للإسلام عن شخص من الأصل ينادي بالديمقراطية ليس عنده هم للإسلام، فهؤلاء الذي يتحدث عنهم الشيخ يحملون هم الإسلام، يريدون الإصلاح، يريدون دعوة الناس إلى التوحيد بخلاف الطائفة الموجودة الأصلية الآن، وينادون بالديمقراطية ويصوتون على الدستور الكفري هذا والتشريع وجعل تشريع البشر، ولا في شيء من الأشياء التي هي كان ينادي الإسلام بها من جعل التشريع لله رب العالمين. إضافة إلى ذلك ما هناك الحماس الواضح لتطبيق الشريعة الإسلامية. يختلف هذا عن هذا، ما في أصل تفاوت. إذا كان الإنسان يكون يعيش في بلد خفف الضرر ما في إشكال مطلوب، لكن ما هو معنى تخفيف الضرر أن ينادي بتشريعات كفرية ويصوت على تشريعات كفرية. أحسن الشيخ، سهل لك الشيخ في الصلاة في رفع يدين بعد الركوع بس نوضح في الصدر، ايش الدليل الصحيح عليه؟ ما في دليل للعمومات، حديث واحد بحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين على شماله في القيام من الصلاة. حتى شو الجنازة بعض الأخوان في أول تكبيرة يرفعون يدهم وبعد تكبيرة الثلاثة الباقية يفتكر الجنازة، لأن الأولى مجمع عليها. نعم، والبقية اختلف فيها الكوفة كسفيان وابي حنيفة ما يرون، يقولون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى بالإجماع قياسا على تكبيرة الإحرام في الصلاة. أما الجمهور كمالك والشافعي واحد يرون الرفع، يستوي بحديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من التكبيرات، رواه البخاري صحيح معلقا، وصله في الأدب المفرد في جزء رفع اليدين وسنده صحيح. يقولون هذا صحابي وقد يرفع يده، كان يرفع يديه شهرة بمرأة من الصحابة ولا ينكر عليه أحد، ومن من قال له حكم مرفوع لأن لم يجال اجتهاد فيه هذا ضعيف، بس اجتهادية ما فيها واضح، من رافع فلا ينكر عليه ومن لم يرفع لم ينكر عليه، بس اجتهادية. يعني شقول ثاني شخ برضو له وجه اللي ما يرفعون يديهم إلا في مطلقا، لا بس في أول تكبير يرفعون يده ولا لأنه مجمع عليها بكل ما يرفع يده، هذا له وجه من الدين له وجه، هو قال أهل الكوفة كسفيان وابي حنيفه واخرين. شوف ايش كان مهم جدا بعض الاخوان الشيخ في جمع بين صلاتين، يا شيخ هو يعني هم لا هم في حضر، يعني هم في حضر لا في السفر ولا مثلا تلاقيه في زحمه في الشارع، يعني يقول يلا الحين خلاص نسلم على العشاء نجمع. يعني شيخ اشكال علي سالتك اول، لكن اشكال بعض المسائل انه يقولون هذا حديث اثر اثر ابن عباس، فشيخ مره مش ابن عباس يقول قيل لماذا جاء قال اراد ان يحرج امته، واضح إذا كان بترك الجمع مشقة مهبة ودب يجمع لحاجة للحاجة حاجة هو في الأثر قال لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أي لئلا يقع في الحرج. فالضابط إذا كان بترك الجمع حرج يجمع، ولا فلا يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في منى وكان يؤدي كل صلاة في وقتها ما جمع، ومسافر في تبوك جمع لأنه محتاج للجمع. شو جمع في الشخص للسفر؟ الجمع للحاجة سواء كان مسافرا أو مقيما. شيخ ضابط الحاجة هذه لابد شيء يكون ضابط عشان أفضل حاجة إذا كان بتركه مشقة، هذا ضابط حاجة. إذا كان تترك الجامعة في مشقة عليك ومشقة هذه ظاهرة هي بالنسبي ما أعرف المشقة قد يسلم في الطريق في زحام في مشقة لا مشقة ظاهرة مشقة تعيقه عن تكلفه لو لم يجمع مثلا الخباز الذي يخبز لو وأذن عصر المغرب لو صلى المغرب في وقته ولم يخل إلى العشاء احترق خبزه مثل الطباخ مثل المستحاضة التي سمعها لها ثوب واحد لو لم تجمع ثلاثة ثياب وصلت في ثياب النجاسة هذا ضابط الحاجة يعني جائز هذا لهم نعم جائز شيخ الله يحفظك فأخفض الرأي لو كانوا في دولة كافرة يعني يدخلون في البرلمان ويشاركون يعني يجوز هذا الشيء نعم ونحترم اختياره وسنطبق ما يريدون هذا واقعهم اليوم العام يا شيخ تكلموا يقول يعني هذا أفضل ولا يقول بس أنا كافر بالتشريع ويتروح عليه مصر وتروح زي كذا أصبح الكلام يا شيخ هذا يعني مرة يعني في ضغط عليه قوي يعني تحكيم العقل وتبعيد النصوص من كثير يعني كلهم قرارات يدخلون في العقول لا سيما بعض اللي كان يعني تكلموا فيها حتى واحد منهم قابلناه كذا فضرب لنا مثل بين كافر أصلي وكافر مجوسي قال كلهم قال هذا خف الضرر عاد كافر الكفر الأصليين فيه كلام نعم الكفر الأصليين لكن شخص أنت في الإسلام يجب عليك كفر الطاغوت هو يجب عليك كفر الطاغوت أنت ترشح رجلا هل ستكفر ذي حكم بالطاغوت؟ أنا أسألك الآن مش خلنا متهم المرسي الأول بس هم ما يعنون تكفير مرسي أصلاً ولا أحد يتكلم عن أشياء طيب هو بالطاغوت طيب هو سيكفر الطاغوت حتى مرسي هيكفر الطاغوت هو أول يوم يكفر لا يكفر شيخ لا يكفر خلاص كيف يكفر الطاغوت كيف ترشح يكفر الطاغوت ثم أيضا ماذا صنع غزة وما تولت قتلت المسلمين في المساجد ما لم تفعله اليهود اسمحني حتى قتلوا في الجامع وهذا والجامع على الأخوة قتلوهم هذا ما فعلت حتى اليهود مرسي أول ما تولى قتل الإخوان في سينا 14 كملهم بالإعدام والبقية اعتقلوهم لابد أن تطبيق الجوانب الإيمانية قبل أو تصوت على طاغوت وهو أيضا مؤمن بالطاغوت ويقول نحترم الديمقراطية نحترم الأديان لا فرق عندي بين مسلم وبين كافر يقول في حرية التدين في الدستور هذه كلها نواقض واضحة شيخ يتحرجون أنا قابلت واحد من شهورين الآن صباح يوم تقول انت ما تكفر مرسي ما تكفر مرسي قال ساكت انا مالي دخل كذا ومشى من اللي كنا يعني نعول عليهم الصحوه وتعول عليهم بقوه واقول اعطيني الدليل من كتاب السنه جاب لي مثال عقلي وهو يعني من اللي كانوا الناس وطاروا فتاوي كل مطار فيعني ايش يعني شيخ انت ما تقدر تجلس معاهم تعرفهم يعني تقول لهم هذه الفتوى ابعادها بتدخيل العقل تشتهوي بهم يعني الان صاروا يعني الان يعني حتى يعني هم يحطون شروط الناس ما يشوفون الشروط فالمسألة يعني حتى الشروط الله يحفظك حتى لو وضعوا شروطا القضية الآن إمام بالله كفر الطاغوت هذا الذي إذا غلب التصويت هل سيتبرى ممن يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالطاغوت لا أو لا نحن نعرف أن كفر الطاغوت شرط بشروط لا إله إلا الله وكما قال في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله ولك علق على هذا الشيخ محمد الهبر قاله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله إن لم يجعل التلفظ به عاصم من الدم المال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا إقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله فإن شك وتوقف لم يحرم دمه ولا ماله فيا له من مسألة ما أوضحها وأجلها ويا له من بين ما أوضح وحجة ما أقطعها المنازع هذا بحقوقه ما يبغون القتل ما حد يتكلم يعني أهم شيء وحدة مصر وحدة مصر وحدة مصر كل شيء يضحوا فيه عشان وحدة مصر ما يبغوا يعني وحدة مصر والمشكلة الناس كثير يتكلموا على وحدة مصر وعدم حروب أهلية يعني النبي يتكلم إيش يعني حصل أبو بكر وكذا ما كلها ضربوا بعرض الحائط وأهم شيء وحدة مصر يعني المشكلة هذا كلام ما يقوله أي أحد يعني يقولون الناس من اللي سيعرف الحق يتلم الحق ويبين للناس ما يتبين له من الحق قبل تعليم الناس مسألة التوحيد والعقيدة وكفر بالطاغوت وعدم التنازل في مسألة التوحيد ثم أيضا هل الآن إذا رشح هذا وانتصر مرسي مثلا هل سيعود هؤلاء إلى مرسي في محاكمته في تطبيق موالاة للنصارى وإيمان بالطاغوت ومساواته بين المسلمين والكافرين وإجهاضه على جهود أهل التوحيد وهل سيقولون يحاسبون على مثلا بعض النواقض الموجودة كمثلا وحدة الأديان وكل هذا مسيح ويتركونه. شلون الإسلام هم شخص قال لي؟ ثم أيضا الإنسان حين صادق يطبق الشرع يكفر بالطاغوت ويقول لنا أدخل لنصر المؤمنين إذا حكم سأطبق الشريعة، إذا ما قدر لي فوز سأكفر بالطاغوت، هذا ما موجود. هو ما يقول لو قال هذه الكلمة بس بتيجي حروب في مصر وتقتل عشان الكلمة هذه يترك والله هذا أبدا. طيب النبي فارق قومه، النبي قتل قومه، فارق الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى كفار قريش وهم جالسون عند الكعبة، قال يا معشر قريش تسمعون؟ قالوا سمعنا. فقل يا محمد، قال والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح. رواه الإمام أحمد في مسند من حديث عبد الله بن عمر. شخصنا لك الشيخ مسألة الطائفة ممتنعة يا شيخ. للناس الله يحفظ هي أنهم لا يفرقون بين كافر أصلي، أنهم يرون الفروق بين الكافر الأصلي بين المرتد. فالذي يقول لا إله إلا الله ولو أتى بالنواقض ما يتحمسون لمعاداتكم، يتحمسون الكافر الأصلي، مع أن جماعة الإخوان كطبيعة ما يرون هناك فروقا أصلا. هم يرون أن الشرطة عم يتطبق، مع أن عمر كان يأخذ منهم الجزية. أول خطبة خطبها مفتي الأزهر، خطيب الأزهر بحضرة مرسي، أول خطبة خطبها موجودة معلنة، خطب يشيد بمرسي على ضرورة الاحترام الأقباط ومعاملتهم. كان عمر يعاملهم، عمر أخذ منهم الجزية. هذا ما أخذ منهم الجزية، عمر كان ضرب عليهم الذل والصغار. الآن لهم الهيمنة ولهم النفوذ وهم مفسدون في الأرض. ثم أيضا ابن تيمية حكى الإجماع أنه لا يجوز إقامة بيع وكنائس في بلاد افتتح المسلمون وعمروها. القاهرة عمرها المسلمون ابتداء، وذلك وجود كبيع وكنس في القاهرة محرم بالإجماع، ما في خلاف. أما في الإسكندرية نعم جائزة بشروط، وابن تيمية راجع منعها إذا ظهر فيها الإسلام، وأن كل كنيسة في بلاد مسلمين يمنع. أما في بلاد مصرها المسلمون فهي محرمة بالإجماع. فهذه مسألة غائبة طبعا. شكرا الله. من الدنة الله يحفظكم. الله خيرك. أنا أعطيكم شيخ دعيني معكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم.